بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغسل. باب الغسل مرة واحدة. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى، هو موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي البصري المتوفى سنة 23200. قال: حدثنا عبد الواحد وابن زياد البصري أيضا متوفى سنة 76100. عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش الكوفي أحد أركان الرواية، ثقة حافظ قارئ، توفي سنة 48100، وهو من الطبقة الخامسة، وهي الطبقة التي رأت الصحابة ولكنها لم تروي عنهم. عن سالم بن أبي الجعد الكوفي توفي سنة 100. عن كريب هو مولى بن عباس أبو رشدين المدني توفي سنة 98. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس أحد العبادلة وأحد المكثرين من رواية الأثر، توفي سنة 68 بالطائف، رضي الله عنه أنه قال: قالت ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأم المؤمنين، توفيت سنة 51 بسرف، أنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء للغسل. وهذا الحديث قد تقدم، حديث مشهور معروف متفق عليه في صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فغسل يديه مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره. مذاكيره جمع ذكر، وهو الفرج، وهو على غير قياس، هذا الجمع على غير قياس كما قال في الشرح. وبعضهم قال إن المذاكير جمع لا واحد له من لفظه، والمقصود هو الفرج. ثم مسح يده بالأرض، مسح يده بالأرض كما سبق معنا، ليزيل ما علق به من أثر الجنابة، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. هذه الصفة تقدم شرحها، والشاهد فيها لما ترجم له البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل مرة واحدة، يعني أنه ما كرر الاغتسال، توضأ ثم أفاض الماء، ثم أفاض الماء على جسده عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. هذه الترجمة: من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. أولا، ما المراد بالحلاب؟ الحلاب وعاء يملأه قدر حلب الناقة، هذا الحلاب بالكسر، ويقال أيضا المحلب بالكسر، هو وعاء يستعمل هذا الوعاء في حلب الناقة، هذا الحلاب. أو الطيب عند الغسل، ما المناسبة بين الحلاب والطيب؟ الحلاب إناء يستعمل في الحلب، ما المناسبة بينه وبين الطيب؟ وعند الغسل هذه الترجمة أشكلت على العلماء قديما وحديثا. يقول الحافظ ابن حجر: مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها قديما وحديثا على جماعة من الأئمة، فمنهم من نسب البخاري فيها إلى الوهم، يعني العلماء الشراح اضطربوا في تخريج هذه الترجمة، ماذا يريد البخاري بالحلاب؟ فمنهم من وهم البخاري كالإسماعيلي وغيره، قالوا إن البخاري وهم لأنه ظن أن الحلاب شيء كالطيب، يستحلب من عصارة النباتات مثلا أو شيء كالسدر مثلا، ولذلك قرنه بالطيب، قال الحلاب أو الطيب، يعني إما أن يستعمل هذا أو أن يستعمل هذا، مع أن كلمة الطيب لم ترد في الحديث، الحديث فيه فقط الحلاب. طيب ما هو الحلاب؟ هو الإناء. طيب لماذا الطيب؟ من هنا وهمه، قالوا إن البخاري رحمه الله ظن أن الحلاب هذا شيء من أنواع الطيب، أو من الأنواع التي تستعمل عند الغسل كالسدر ونحوه. وذهب علماء آخرون وهو الأزهري قال: خطأ المحدثين، قال إن الحديث ليس فيه الحلاب وإنما هو الجلاب، قال: والجلاب هو ماء الورد، فارسي معرب، الجلاب، بدأ بالجلاب أو الطيب، ولو كانت الرواية فيها الجلاب لكان هذا هو المتعين، لكن كلمة جلاب تصحيف، وقد غلطوا الأزهري في هذا، ردوا عليه، خطأوا كابن الجوزي والقرطبي وجماعة، غلطوا الأزهري، قالوا أبدا الرواية بالحاء المهملة الحلاب ما هي بالجلاب. إذن ما الذي يريده البخاري هنا؟ يقول القسطلاني رحمه الله، والقسطلاني تقريبا ذكر كلاما جيدا لعله أفضل ما قيل في تخريج هذه الترجمة، يقول رحمه الله: ولأبي عوانة في صحيحه عن يزيد بن سنان عن أبي عاصم كان يغتسل من حلاب فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها على شقه الأيمن ثم الأيسر. إذا لاحظ كلمة كان يغتسل من حلاب فيأخذ غرفة، يقول القسطلاني رحمه الله وهو يرد على من ظن أن الحلاب ضرب من الطيب، يرد على من ظن أن الحلاب ضرب من الطيب، وقد سبقه إلى ذلك الحافظ ابن حجر أيضا، أكد أن الحلاب هنا يكون في الاغتسال وليس في استعمال الطيب. قال رحمه الله: ويؤيده قوله بعده أو الطيب عند الغسل، إذ العطف يقتضي التغاير. وقد عقد المؤلف الباب لأحد الأمرين، الإناء والطيب، أراد الإناء وأراد الطيب، حيث أتى بأو الفاصلة دون الواو الواصلة، لأن أو تفيد الفصل لكن الواو تفيد الوصل، يعني ما قال من بدأ بالحلاب والطيب، الحلاب أو الطيب، يعني هذا أو هذا. يقول: فوفى بذكر أحدهما وهو الإناء، لأن الحديث ليس فيه الطيب كما سيأتيك، الحديث فيه الحلاب فقط. يقول: وفى بذكر أحدهما وهو الإناء وكثيرا ما يترجم، ثم لا يذكر في بعضه حديثا. يذكر ترجمة لعدة مسائل، لمسألتين أو ثلاث مسائل أو أربع مسائل، ثم يذكر حديثا لمسألة واحدة ويترك المسألة الأخرى التي ترجم لها. لماذا؟ يقول: لأمور سبق التنبيه عليها، لأن البخاري قد نبه على هذه المسائل. وعلى كل حال، المسألة البخاري رحمه الله دقيق جدا وعميق، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى عمق حتى الإنسان يستطيع أن يصل ما الذي يريده البخاري. وأنا أعتقد والله أعلم أن البخاري لا يخفى على مثله أن الحلاب هو إناء الحلب. البخاري في علمه وفضله وسعة روايته واطلاعه وتتلمذه أيضا على كبار العلماء من أهل اللغة كأبي عبيد وأمثاله، لا يخفى على مثله أن الحلاب هو إناء الحلب وليس نوعا من الطيب كما ادعاه الإسماعيلي وغيره، وهموه، قالوا: البخاري ظن أن الحلاب نوع من الطيب أو شيء يستعمل في الغسل. لا أعتقد أن البخاري يريد ذلك، بل هو الحلاب، هو الإناء المعروف كما هو ظاهر في الحديث. نعم، نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى أنه قال: حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى الزمن البصري المتوفى سنة 52 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني البصري المعروف بالنبيل، مشهور بهذا اللقب أبو عاصم النبيل، وهو ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. توفي سنة 210 و200. توفي سنة 210 و200. قال عن نفسه أبو عاصم النبيل: ما دلست قط وما اغتبت أحدا منذ عقلت أن الغيبة حرام. وأبو عاصم النبيل هو من كبار شيوخ البخاري، لكنه هنا روى عنه بواسطة، هو قد أكثر عنه في الصحيح، ولكن نزل هنا وروى عنه بواسطة. عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي القرشي المكي، ثقة حجة، توفي سنة 51 و100. عن القاسم هو بن محمد ابن أبي بكر الصديق المدني، وكان من أفضل أهل زمانه، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، توفي سنة 600. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. إذا اغتسل يعني إذا أراد الاغتسال، دعا بشيء نحو الحلاب، يعني دعا بهذا الإناء، هذا الإناء الذي فيه الماء، دعا بشيء نحو الحلاب، دعا بهذا الإناء الذي بمقدار ما تحلب به الناقة وفيه ماء، هذا الحلاب فيه ماء، فأخذ بكفه من هذا الماء الموجود في الحلاب، فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. إذن الحديث واضح أن المقصود أن البخاري رحمه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب دعا بمعنى طلب، يطلب هذا الإناء الذي فيه هذا الماء ويغتسل منه. وهنا الإشكال، لأنه قال في الترجمة باب من بدأ بالحلاب والطيب، وكأن الحلاب هذا شيء غير الماء. هذا الذي أشكل على العلماء، ما الذي يريده البخاري رحمه الله؟ القسطلاني قال أراد الحلاب والطيب، وفى بالحلاب وذكر الطيب. لماذا؟ لأنه سوف تأتي تراجم أخرى، سوف تأتي تراجم على الطيب بعد الاغتسال، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. المضمضة والاستنشاق اختلف العلماء في حكمها. البخاري رحمه الله يريد أن يبين الحكم، حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، فذهب بعض العلماء إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء وفي الغسل، في الوضوء وفي غسل الجنابة، وذهب بعضهم إلى أن المضمضة والاستنشاق ليست بواجبة لا في الوضوء ولا في الغسل، وذهب آخرون إلى أنها واجبة في الوضوء دون الغسل، وبعضهم عكس. والأرجح هو المذهب الأول، أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء وفي الغسل. لماذا؟ أما في الوضوء فلأن الله سبحانه وتعالى قال: فاغسلوا وجوهكم، أمر بغسل الوجه، أمر بغسل الوجه، والمضمضة والاستنشاق داخل فيه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الله، فكان في وضوئه يتمضمض ويستنشق، فالمضمضة والاستنشاق داخلة في الأمر بغسل الوجه وهي منه. طيب، فإذا كانت واجبة في الوضوء فهي كذلك في الغسل، في غسل الجنابة، لأنه يطلب من الإنسان في غسل الجنابة أن يعمم البدن بالماء، أن يعمم البدن بالماء. فإذا اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق فقد ترك جزءا من بدنه، ترك جزءا من وجهه، لأن غسل الوجه لا يتم إلا بالمضمضة والاستنشاق. فهو إذا ترك المضمضة والاستنشاق فإنه ما أتم غسل الوجه. فإذا كان ترك المضمضة والاستنشاق يخل بالوضوء فهو كذلك يخل بالغسل، يعني المطلوب في الغسل تعميم البدن بالماء، فيلزم عليه أن يتمضمض الإنسان وأن يستنشق. هذا إذن هو القول الأرجح في هذه المسألة، وهو كذلك الأحوط. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحفظ عنه ولا يعرف أنه ترك المضمضة أو ترك الاستنشاق في وضوئه أو في الغسل من الجنابة، كان يفعل هذا في الوضوء وفي الغسل كما هو واضح في هذه الأحاديث التي تسمعونها، في حديث ميمونة وفي حديث عائشة رضي الله عنهما. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث أنه قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا الأعمش أنه قال حدثني سالم عن كريب عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثتنا ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث. عمر بن حفص بن غياث النخعي الكوفي، ثقة، توفي سنة 22 و200، وهو من الطبقة العاشرة، حديثه في الكتب الستة إلا ابن ماجه. والبخاري رحمه الله من شيوخه عمر بن حفص هذا بن غياث، ومن شيوخه أيضا حفص بن عمر. قال: حدثنا أبي. أبوه هو حفص بن غياث الكوفي القاضي، قاضي الكوفة، توفي سنة 94 و100، وهو من الطبقة الثامنة، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا الأعمش. الأعمش هو سليمان بن مهران، وقد تقدم. قال: حدثني سالم هو ابن أبي الجعد، تقدم. عن كريب مولى ابن عباس، تقدم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثتنا ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسلا، يعني ماء يغتسل منه. الشاهد في الحديث قولها: ثم تمضمض واستنشق. فهذا الذي بوب له البخاري، المضمض والاستنشاق في الجنابة. ثم قال رحمه الله: باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، يعني هذا يكون في الجنابة أيضا. ومسح اليد يكون متى؟ يكون بعد غسل الفرج. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل، كما شرحنا ذلك وبيناه في درس سابق، كان يبدأ بغسل يديه، يفرغ من يمينه على شماله يغسل يديه، ثم يغسل مذاكيره من الجنابة. بعدما ينتهي من غسل فرجه يضرب بيديه على الأرض بالتراب فيغسل يديه، يغسل يديه. قلنا في الدرس المذكور الآن: أماكن الغسل والوضوء عندنا ما فيها تراب، يعني هذه دورات المياه التي عندنا ما فيها تراب. إذن ماذا يستعمل الإنسان؟ يستعمل شيء من هذه المنظفات، يستعمل شيئا من هذه المنظفات كالصابون ونحوه، يغسل يده قبل أن يشرع في الوضوء وفي الغسل. والبخاري رحمه الله قال: ليكون أنقى بالتراب، يعني لو استعمل الماء فقط، الماء منقي ولكن التراب أنقى. التراب لأن التراب يزيل اللزوجة، اللزوجة التي تكون في اليد. وكذلك التراب ينفع أيضا حتى في الأكل، لأنه يزيل الزهومة، دسم، لأن الماء ما يستقل الماء بإزالة هذه الأشياء. التراب ينقي اليد تماما، تعود خشنة كما كانت، هذا المقصود. نعم، نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي أنه قال: حدثنا سفيان أنه قال: حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي. الحميدي هو أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي المكي، ثقة حافظ فقيه، وكان من الأعلام، حتى قال عنه الفسوي: قال: ما رأيت أنصح للإسلام منه. وكان إماما في السنة وفي العلم، وهو أجل أصحاب ابن عيينة كما قال في التقريب. الحميدي رحمه الله أجل أصحاب ابن عيينة. توفي الحميدي سنة 19 و200. قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي المتوفى سنة 98 و100، وحديث سفيان في الكتب الستة، وكذلك حديث الحميدي. قال: حدثنا الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران المتقدم، عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الحديث نفسه حديث ميمونة، اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيديه. اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده. يقول الحافظ ابن حجر: هذه الفاء تفسيرية وليست تعقيبية، يعني لا تفيد التعقيب والترتيب، هذه الفاء للتفسير، لتفسير هذا الغسل. قالت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل من الجنابة، هذا إجمال. ثم فسرت ذلك، فسرت ذلك وفصلته بقولها فغسل فرجه إلى آخره. إذن هذه الفاء لا تفيد الترتيب ولا تفيد التعقيب، هذه الفاء تفيد التفسير والتفصيل. فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة. هذه الرواية يقول الحافظ من فوائد هذا السياق، السياق الذي معنا، الاتيان بثم الدالة على ترتيب ما ذكر فيه من صفة الغسل، لأنه جاء في بعض الروايات أنه توضأ وغسل فرجه، توضأ وغسل فرجه. وكنا قد نبهنا في موضعه أن الواو هذه لا تفيد الترتيب كما هو معلوم في اللغة العربية، أن الواو ما تفيد الترتيب، وأنه قد جاء في سياق آخر غسل فرجه ثم توضأ. هذا السياق هو هذا الذي معنا الآن، لأن غسل الفرج يكون قبل الوضوء طبعا. ثم قال رحمه الله: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ هذه المسألة وتوضيح هذه الترجمة: هل يدخل الجنب يده في الإناء، يعني الإناء الذي فيه الماء، الإناء الذي فيه ماء الغسل، على طريقة العرب الأولين كانوا إذا أرادوا أن يغتسلوا يحضرون أواني مثل السطل المعروف عندنا اليوم أو نحوه أو أقل منه يغتسلون به. طب الجنب الآن هل له قبل أن يغتسل أن يضع يده في هذا الماء، قبل أن يغسلها؟ قبل أن يغسلها يعني خارج الإناء، هل له أن يدخل يده في هذا الماء، في هذا الإناء الذي فيه الماء قبل أن يغسلها خارج الإناء؟ إذا لم يكن على يده قذر، لأن الإنسان إذا كان على يده قذر ليس له أن يدخل يده في الإناء ولا نجسه، أو على الأقل قذره. أما إذا كانت اليد نظيفة ما عليها شيء، ليس فيها إلا الجنابة، ومعنى الجنابة هنا يعني حكما، لأن الجنابة حكم، ما هي شيء محسوس الجنابة هذه. فلان جنب، يعني جنب وصف قام به، حكم حكما وليس حسا. البخاري الآن يقول الجنب إذا كانت يده نظيفة ما فيها قدر، هل له أن يضع يده في هذا الإناء؟ طب هو جنب الآن، هو الآن يقول ليس فيها شيء إلا ما فيها قدر غير الجنابة، والجنابة هنا كالاستثناء المنقطع، يعني لأن الجنابة تختلف عن القدر، القدر شيء حسي والجنابة شيء معنوي حكمي. لماذا البخاري بوب لهذا؟ لأنه كما تعلمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى الجنب أن ينغمس في الماء الراكد، أليس كذلك؟ الجنب ليس له أن ينغمس في الماء الراكد، أن يغتسل فيه من جنابه. فهل الآن يد الجنب تأخذ هذا الحكم؟ هل الجنب كما أنه لا يجوز له بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن ينغمس في الماء الراكد، هل له أيضا، هل عليه أيضا أن يمتنع كذلك من إدخال يديه في الماء؟ بعض العلماء قالوا إن الجنب إنما منع من الانغماس في الماء الراكد لأنه ينجسه، وبعضهم قال لأنه يحوله من طهور إلى طاهر، فإذا حوله من طهور إلى طاهر إذن ما يصلح الاستحمام به ولا ترتفع به الجنابة، لأن الجنابة لا ترتفع إلا بالماء الطهور. هذا واضح. الآن لو جاء الجنب وانغمس في الماء، هذا الماء تحول إلى نجس عند بعضه أو يتحول إلى طاهر، وعلى كلتا الحالتين ما يصلح في الاغتسال ولا ترتفع به الجنابة. هذا واضح. طيب، هل اليد كذلك؟ البخاري رحمه الله عقد هذا الباب لهذه المسألة وذكر فيها هذه الأحاديث. الآن سوف يأتيك الحكم في ذلك والتفصيل، ويأتيك كذلك ما حكم انغماس الجنب في الماء الراكد، وهل ينجسه أو لا ينجسه. قال رحمه الله: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها. ما المراد بالطهور هنا؟ الماء، لأن الطهور بفتح الطاء يراد به الماء، والطهور بضمها يراد به العمل الفعل نفسه، الاغتسال نفسه أو الوضوء نفسه. ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. أما الأول فواضح. البخاري رحمه الله قال قائل: ما هو اختيار البخاري؟ البخاري رحمه الله يظهر اختياره إذا ذكر آثارا، فيظهر اختياره من خلال الآثار التي يذكرها إذا كانت الأحاديث محتملة، يذكر يريد أن يؤيد رأيه واختياره بالأثر. ففي الأثر الأول: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب، ابن عمر صحابي والبراء صحابي أيضا، يده في الطهور ولم يغسلها. إيش يفيد هذا؟ أن إدخال اليد في هذه الحالة لا بأس به، لا يؤثر إلا إذا كان بها أذى قذر كما سيأتيك. هذا الأثر واضح. طيب، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. ما علاقة هذا الأثر بالباب؟ البخاري رحمه الله عنده دقة في هذا، يريد أن يرد على أولئك الفقهاء الذين يقولون إن الجنب إذا وضع يده في هذا الماء أثر فيه، إما أن يحوله إلى نجس وإما أن يحوله إلى طاهر. طيب، فإذا كان الماء الذي يتطاير من بدن الجنب ويرجع في الإناء ما يؤثر، فكذلك يد الجنب نفسها إذا أدخلها في الماء ما تؤثر. واضح؟ ولم ير ابن عمر بن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. الإنسان إذا كان بالقرب منه الإناء الذي فيه الماء وهو يغرف منه بمغراف مثلا، عنده مغراف يغرف ويصب على رأسه يصب على بدنه، لا شك أنه في أشياء يتطاير من الماء، شيء يقع أين؟ في الماء، يقع في الإناء. هذا الماء الذي تطاير وانتضح ووقع في الإناء، هذا انتضح من جسم من؟ من جسم الجنب. هل يؤثر في الماء؟ ما يؤثر، لا بأس به، ما يؤثر فيه. طيب، فإن كان كذلك، إذن الآن اتصال الماء بجسم الجنب لا يحوله إلى نجس أو إلى طاهر. على القول بهذا التفصيل المشهور عند الفقهاء أن الماء ينقسم إلى أقسام ثلاثة: طهور وطاهر ونجس، هذا التقسيم ليس بصحيح وضعيف، والصواب أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. لكن نحن الآن نريد أن نبين الغرض، غرض المؤلف رحمه الله وقصد المؤلف من إيراد هذا الأثر. طيب، نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة أنه قال: حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي، توفي سنة 21 و200. قال: أخبرنا أفلح بن حميد الأنصاري المدني، ثقة من الطبقة السابعة، توفي سنة 58 و100. وفي مقدمة فتح الباري ذكر الحافظ أن أفلح روى حديثين منكرين، ولكنه قال: لم يخرج له البخاري شيئا من هذا ولله الحمد. البخاري رحمه الله، شوفوا القاعدة دائما نحن نؤكد عليها، البخاري إذا روى عن راو ضعيف أو عنده منكرات أو كذا فإنه لا يخرج إلا صحيح حديثه كما هو معروف. عن القاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق ذكر مضى ذكره قريبا. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. هذا هو الشاهد، تختلف أيدينا فيه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في توجيه الاستدلال بهذا الحديث للترجمة، يقول: لأن الجنب لما جاز له أن يدخل يده في الإناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل كما في حديث الباب، ولا لا؟ الآن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يضع يده في الماء قبل أن يتم الاغتسال، لا زال جنبا. عائشة رضي الله عنها أيضا تقول إن تضع يدها في الماء تغترف هي والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، حتى أنه جاء في بعض الروايات أنها تقول له: دع لي، وهو يقول لها: دع لي، من إناء واحد. فأكيد أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وضع يده في الإناء قبل أن يتم غسله، لم يزل جنبا، وكذلك عائشة. فانظر إلى كلام الحافظ، يقول: لما جاز للجنب أن يدخل يده في الإناء قبل أن يتم غسله وقبل أن يرتفع حدثه وقبل أن تزول جنابته، دل على أن الأمر بغسل يده قبل إدخالها ليس لأمر يرجع إلى الجنابة، بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مظنونة. لو كان الجنب ممنوع من إدخال يد في الماء من أجل الجنابة، إذن يجب عليه طيلة اغتساله ما يدخل يده في الماء أبدا، وهذا على خلاف الحديث الذي معنا الآن. يقول الحافظ رحمه الله في هذا الحديث: جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه. شوف الفائدة، ويدل على أن النهي. طيب، هل في معارضة الآن بين هذا الحديث وبين النهي عن انغماس الجنب؟ يقول رحمه الله: ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه، لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه، ولا لا؟ إذن النهي الآن في لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذا لأي شيء؟ كما قررته قديما قلت إنه منع من ذلك لئلا يستقدر، ولا في فرق. يعني لو كان المسألة، لو كان انغماس الجنب في الماء ينجسه يؤثر فيه، ما في فرق بين بدن الجنب كله وبين يده عظم أعضائه. نعم. الحديث الذي بعده: ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري، توفي سنة 28 و200. قال حدثنا حماد هو ابن زيد أبو إسماعيل البصري، حافظ إمام جليل الحجة، ثقة من الأعلام، توفي سنة 89 و79، أو من الطبقة السابعة. وليس هنا المراد حماد بن سلمة، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري ما اعتمده، والأمر الثاني أن مسدد لم يروي عن حماد بن سلمة ما أدركه. لماذا؟ لأن حماد بن سلمة توفي قديما، توفي سنة 67 و100، وحماد بن زيد بقي إلى سنة 79 و100. عن هشام بن عروة، توفي سنة 46 و100، وحديثه في كتب الستة، عن أبيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، متوفى سنة 94. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. غسل يده، طب لماذا يغسل يده؟ في الحديث الأول أن غمس الجنب في اليد لا بأس به، وهنا أن الجنب إذا أراد أن يغتسل يبدأ فيغسل يديه، كيف الجمع بينهما؟ نقل الحافظ في الفتح عن المهلب أنه قال: حمل البخاري أحاديث الباب التي لم يذكر فيها غسل اليدين قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة اليد، يعني الأحاديث اللي فيها ما الأحاديث اللي ما فيها غسل اليدين، على حالة إيش؟ أن اليدين نظيفتان، اليد نظيفة. وحديث هشام المذكور هنا على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء، يعني هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يغسل يده قبل الاغتسال، هذا يحمل على حالة ثانية، على حالة إذا كان اليد فيها شيء. والبخاري قد ذكر المسألتين في الترجمة، تأمل فيها. البخاري قال: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ الجواب: لا. ويفهم من كلمة قدر أنه إذا كان اليد عليها قدر يغسل. إذن حديث عائشة المتقدم فيما إذا كانت اليد ما فيها شيء، نظيفة، الطهارة متيقنة فيها. وحديث هشام هذا عن عائشة، عن عروة عن عائشة، هذا يحمل على ما إذا كانت اليد فيها شيء من الأذى. وبهذا يقول المهلب إن البخاري رحمه الله استعمل الأحاديث على الحالتين، على هذه وهذه. قال: فاستعمل من اختلاف الحديثين ما جمع بينهما ونفى التعارض عنهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويمكن أن يحمل الفعل على الندب والترك على الجواز. الفعل على الندب، يعني يندب للإنسان ويستحب له أن يغسل يديه قبل غسل الجنابة، ولو ترك جاز ذلك لا بأس به. قال: أو يقال حديث الترك مطلق وحديث الفعل مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، لأن في رواية الفعل زيادة لم تذكر في الأخرى، لكن الأول أرجح، جمع المهلب، والجمع الثاني الحافظ بن حجر أرجح. نعم، الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد أنه قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي البصري، توفي سنة 27 و200. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن أبي بكر بن حفص وعبد الله بن حفص الزهري، هذا تقدم ذكره في حديث الاغتسال بالصاع مشهور بكنيته. عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم من إناء واحد من جنابة. هذا الحديث تقدم، والحديث الأول وهو الذي فيه تختلف أيدينا فيه. وإنما ذكرون الكلمة جنابة، إن المقصود بالحكم هو حكم الجنب. وعن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه، عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وعبد الرحمن ابن القاسم كان من أفضل أهل زمانه كما قال ابن معي كما قال ابن عيينة، توفي سنة 26 و100 وحديثه الكتب الستة. نعم الحديث الأخير. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد أنه قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن عبد الله بن جبر ابن عتيك الأنصاري المدني، ثقة من الطبقة الرابعة، ويقال عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن جابر. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. هذا تأكيد وتأييد وتقرير لحديث عائشة. والمسائل التي تستنبط من حديث عائشة تستنبط أيضا من هذا الحديث، أن غمس الجنب يده في الإناء لا بأس به. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. مسلم ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي المتوفى سنة 22 و200 وحديثه في الكتب الستة، وهو أكبر شيخ لأبي داود السجستاني صاحب السنن. ووهب هو وهب بن جرير بن حازم متوفى سنة 26 وهو ثقة. مسلم الفراهيدي، مسلم إبراهيم الفراهيدي وهب بن جرير بن حازم، رويا هذا الحديث عن شعبة متابعة لمن؟ متابعة لأبي الوليد الطيالسي. تابع أبا الوليد وزاد كلمة من جنابة، وهذه الكلمة مهمة، لأن البحث الآن هل هو في الأغسال العادية أم في غسل الجنابة؟ في غسل الجنابة. هذا الذي من أجله البخاري رحمه الله يحرص على هذه الزيادات ويذكرها، لأن البحث الآن في غسل الجنابة، هذا هو المقصود، لأن البحث الآن في غمس الجنب يده في الماء. أما غير الجنب ما هو داخل معنا، لأن نحن في الجنب، والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار، الأسئلة نجيب عليها غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.